أنا مبسوط بها وعايز أقتل الأنس بالله. نعم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، بعدم الانصياع عن غمزه ولمزه ووسوسته، والزيادة عن ضد مطلوبه من الدخول في باب الإيه؟ في باب الإحسان. إنما يدعو حزبه ليكونوا، الله ده عمل حزب، عمل إيه؟ عايز يجمع بقى ويكتر الحزب بتاع. قال لك نعم يا أخي، ما هو قال في سورة تانية أظن في سورة المجادلة استحوذ عليهم إيه؟ فأنساهم ذكر الله، مش كده؟ أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان، خلاص هذا حزب الشيطان، بقى عمل حزبه، عمل حزب. ومعنى حزب جماعة تحزبوا وتعصبوا لفكرة تخدمها حركاتهم مع بعضهم مقابل جماعة تانية لهم إيه؟ مناهضات تانية. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هل هو بيدعو الحزب عشان يكونوا من أصحاب السعير؟ ده بيدعو الحزب، بيدعو حزب بتاعه علشان يكتر الناس اللي مخبطين في منهج ربنا الله، ويعمل قوة أمام الناس اللي عاملين طائعين وعاملين إيه؟ أتقياء. إذن العلة اللي بيدعو حزبه لها مش ليكونوا من أصحاب السعير؟ لو كان عارف كده ما كان يمكن قال لك لا، ده اسمها لام العاقبة، لام العاقبة. لام العاقبة معناها أنك تريد الشيء لعلة ثم تنتهي مع الشيء لعلة أخرى ضد مطلوبك. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. كلمة من أصحاب السعير يدل على أن هم والسعير ألفة جامدة قوي، والنار عشقاهم وهم عشقوا النار وبقت صحوبية. نعم. الذين كفروا لهم عذاب شديد، ما دام في حزب الشيطان يبقى لازم يجيب الحكم عليه. الذين كفروا لهم عذاب شديد، ويجيب حزب الله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير.